لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الوضوء أو في صفة الوضوء، ومر بنا بأن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه أربعة أعضاء، منها ما يغسل وهو ثلاثة، ومنها ما يمسح وهو الرأس. ثم الترتيب بين هذه الأعضاء، والدليل على وجوب الترتيب فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ورد في الآية الكريمة بأن المولى أدخل الممسوح بين المغسولات، فدل على الترتيب. ثم الموالاة، بمعنى ألا ندع غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بل يكون بالترتيب ويكون بالتوالي. والدليل على الموالاة ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، ولو لم يكن ذلك واجبا لأمره بغسل المكان الذي لم يصله الماء. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى صفة الوضوء، وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، ثم يسمي، والتسمية واجبة مع الذكر، وإذا نسي في غسل الوجه وذكرها بعد ذلك سمى، وإذا نسيها في غسل الوجه وغسل اليدين وذكرها بعد ذلك سمى، وإذا ذكرها بعد مسح الرأس سمى، وإذا نسي بعد ولم يذكرها إلا بعد غسل الرجلين فإنه ليس بلازم، لأنه نسيها وهو معذور بالنسيان. ويبدأ بغسل الوجه، وقلنا بأن الوجه له حدود من ناحية الطول ومن ناحية العرض. حدود الوجه من ناحية الطول من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وبالنسبة للحية الكثيفة يخللها، وإذا كانت خفيفة فيجب أن يغسلها، هكذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. انتهى من الوجه، يغسل بعد ذلك اليدين، واليدين تغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى إلى المرفق، والمرفق هو العظم، هذا العظم ولا بد من غسله، لأنه داخل في أعضاء الوضوء. ومر بنا بأنه يحصل الزيادة قليلا في غسل اليدين إلى المرفقين وفي غسل الرجلين إلى الكعبين، وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غراته فليفعل، يعني يزيد قليل، لكن ما يستمر إلى الكتف أو يزيد إلى الساق أو إلى يعني الركبة، لا، وإنما لأجل أن يطمئن أنه غسل المرفقين، وبالنسبة للرجلين يطمئن أنه غسل الكعبين، وهكذا. نعم. ثم بعد غسل الوجه يغسل اليدين، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه. أول ينوي، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه. وغسل الكفين سنة إلا إذا كان قد قام من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن غسل الكفين واجب. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا أمر تعبدي، يعني حتى ولو وضعها في جراب، ولو وضعها في كيس، ولو لف عليها خرقة، فيجب أن يغسلها إذا قام من نوم ليل ناقضا لوضوء. ثم يغسل وجهه، ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، إما في ثلاث غرفات، يعني الغرفة الواحدة تكون للمضمضة والاستنشاق، ثم ثانية للمضمضة والاستنشاق، ثم ثالثة للمضمضة والاستنشاق، وإما بست، يعني غرفة للمضمضة وأخرى للاستنشاق وثالثة للمضمضة ورابعة للاستنشاق وخامسة للمضمضة وسادسة للاستنشاق، فإما بثلاث غرفات وإما بست، والثلاث أفضل من الست لما ورد عن في النقل الصحيح عن فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا اكتمل، يعني تمضمض واستنشق وغسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ولا عبرة بمن تدلى رأسه على جبهته، يعني نبت الرأس على الجبهة، ولا بالأجلح الذي مقدمة الرأس ليس فيها شعر، لا، لا عبرة بهذا ولا ذاك، وإنما العبرة بما عليه غالب الناس. فإذا انتهى من غسل الوجه غسل اليدين، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، يغسلهما إلى المرفق، والمرفق داخل في اليدين. المرفق الغاية داخلة في المغية في هذا، مرة أخرى أقول: الغاية داخلة في المغية في غسل اليدين وفي غسل الرجلين، أي أننا نغسل المرفقين مع اليدين ونغسل الكعبين مع الرجلين، بل من السنة أن نزيد قليلا كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه مع مرفقيه، يعني يغسل يديه مع مرفقيه، قال ثلاثة وهو الكمال، الواجب واحدة، وإذا زاد اثنتين فهو أفضل، والكمال في ثلاث، لكن الزيادة على الثلاث لا تنبغي. لماذا؟ لأنه قد يدخل في مجال الوسوسة، قد يغسل ثالثة ورابعة وعاشرة، ومن الناس من يبقى دورة فترة طويلة في دورة المياه، لا، يغسل واحدة أو اثنتين، والكمال في ثلاث، وما زاد على الثلاث فلا ينبغي. نعم. ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة لما تقدم، ومع إصبع زائدة. مع إن بعض النحو، مثلا عندنا هنا، عندي أنا الآن خمسة أصابع، أقول هذه الخنصر وهذه البنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذه الإبهة، وأغلب الناس كذلك، خمس أصابع: الخنصر والبنصر والسبابة والوسطى والسبابة والإبهة، وفي كل واحدة من الأصابع الأربع هذه ثلاث أنامل، هذه أنملة وهذه أنملة وهذه أنملة، أما الإبهام ففيها أنملتين، هذا نقول يغسل جميعا، لكن لو أن إنسانا عنده أصبع زائدة هنا بدل خمس عنده ست، ما العمل؟ نقول يغسل السادسة ولا يصح أن يتركها، ولو تركها لقلنا بأن الوضوء لم يتم. فيغسل اليدين كاملتين، وإذا وجد أصبع زائدة سواء كانت هنا أو هنا عند الإبهام أو في الآخر عند القنصر فيجب غسلها كما يغسل بقية الأصابع، ولا يصح له أن يتركها. نعم. وإصبع زائدة ومع يد أصلها بمحل الفرض لأنه متصل بمحل الفرض. ومع يد ومع إصبع زائدة ومع يد أصلها بمحل الفرض لأنه متصل بمحل الفرض أشبه الثؤلول الثالول اللي يكون في يد الإنسان، يعني الأصبع الزائدة اللي هنا أشبه بالثالول اللي يكون في يد الإنسان، فالثالول إذا كان نافع وموجود لا بد للإنسان أن يغسله. نعم. أو يد أصلها بغيره أي بغير محل الفرض بأن تدلى له ذراعان. الآن ولله في ذلك حكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وهو خالق الخلق، فتجد قد يكون بعض الناس مثلا عندنا هنا اليد هذه يد واحدة، لكن عندما أجي لليد هذه أجد اليد هذه ويد ثانية بجوارها، فيكون تدلى من جهة الشمال يد وبجوارها يد، ما العمل؟ يجب غسلهما جميعا لأنها بمحل الفرض. فلو أن إنسانا تدلى له من محل الفرض، والمؤلف رحمه الله يأتي بمسائل قد تكون دقيقة، قد يوجد بعض الناس له مثلا يد هذه ويد أخرى بجوارها وعنده يد ثالثة وهي اليد اليسار، ولله في ذلك حكمة، فيقول يجب الغسل. نعم. أو يد أصلها بغيره أي بغير محل الفرض بأن تدلى له ذراعان بيدين من العضد ولم تتميز الزائدة، تدلى له ذراعان يعني من عند العضد تدلى يد هنا ويد هنا، ولم نعرف الزائدة من الأصلية، فإذا عرفنا الزائدة من الأصلية غسلنا الأصلية وتركنا الزائدة لا تغسل في الوضوء، لكن إذا ما عرفنا ولا ندري، وهذا قد يكون مثلا عندنا أيضا في الأعضاء فمثلا الرجل إذا كان خنثى لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، قد يكون والخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم نعرف أيهما الأصلي من الزائد، وهنا تدلى من الذراع يده ولا ندري أيهما الأصلية. نعم. وكثيرا ما نجد الآن في الناس أو في الرجال والنساء في الأصابع نجد أصبعا صغيرة هنا عند الخنصر سواء كان من أصابع اليدين أو من أصابع الرجلين. نعم. ولم تتميز الزائدة منهما فيغسلهما ليخرج من الوجوب بيقين، كما لو تنجست إحدى يديه كما لو عنده يدين سنتين وتنجست إحداهما ولا يدري هل النجاسة أصابت اليد اليمين أو أصابت اليد الشمال، ما العمل؟ قل اغسلهما جميعا لأجل أن تتحقق أنك أزلت النجاسة وقضيت عليها. نعم. كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها ومع أظافره ولو طالت، يعني يغسل اليدين ويغسل الأظفار ولو طالت الأظفار، ويتسامح في الشيء اليسير تحت الظفر لأنه قد يصعب تلافيه، قد يصعب تلافيه، لكن الظفر كهو لابد، الظفر كهو لابد. وهنا يسأل كثير من الأخوات، من تسأل سواء كان من اللي يتصلون هنا في المكتب في الحرم أو خارج الحرم، تقولنا تعمل ما يسمى أصباغ على على على الأظافر، يسمي النساء يسمونه مناكير، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان عضوا، إذا كان جسما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، وإما إذا كان مجرد صبغ فلا حرج فيه، وذلك لأن غسل الأظفار واجب في الوضوء وواجب في الغسل من الحيض وواجب في الغسل من الجنابة وواجب في الغسل من النفاس. فإذا كان له جرم بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يصح، وإذا لم يكن له جرم بمعنى كان مجرد صبغ فلا يؤثر. نعم. ومع أظافره ولو طالت لأنها متصلة بيده خلقه فدخلت في مسمى اليد، يعني الأظفار دخلت في مسمى اليد لأنها متصلة باليد. نعم. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر، ما يضر يعني شيء قليل من الخذا تحت الظفر، ما نقول لازم أن تجيب مثلا عود ولا دبوس ولا كذا وتخرجه، لا، لأن يعني هذا فيه مشقة، فيحاول الإنسان أن ينظف أظفاره، لكن لو بقي شيء لا يستطيع إزالته أو صعب عليه فإنه لا يضر. نعم. ولا يضر وسخ يسير تحت غفر ونحوه كداخل أنف، كداخل الأنف يعني الإنسان يتمضمض ثم يستنشق، يستنشق بمعنى يدخل الماء إلى أنفه ثم يستنشق، لكن لو بقي شيء من القذى داخل الأنف فإن الوضوء صحيح ولا حرج في ذلك. لو بقي شيء لم يتمكن الإنسان من إخراجه من الأنف فإنه لا يؤثر على سلامة الوضوء. نعم. كداخل أنف يمنع وصول الماء لأنه مما يكثر وقوعه هذا، لأنه يكثر وقوع الأظفار، الأظفار مثلا هنا أظافر 10 وأظافر الرجلين 10، فالأظفار مجموعها عددها 20، قد يصعب أن يحتاط الإنسان أو أن يتأكد من سلامتها جميعا، قد يكون فيها شيء من الخلل فيقول لا يضر، وإنما يتعاهدهن أن يتعاهد الأظفار قدر استطاعته. نعم. فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت، يعني لو كان واجب أنه يزيل ما تحت الأظفار، ولو كان يواجب أنه لا بد من التأكد من خلو الأنف من جميع ما فيه لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا قاعدة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. وألحق الشيخ تقي الدين به كل يسير مانع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. الشيء اليسير دائما يسأل الإنسان يقول إنه حصل مني رعاف أو حصل مني أحد الأخوان أمس يقولني أطوف وبعدين الناس معهم عربية يعني كرسي متحرك يقول صدموني من الكعب أو منه فخرج دم يسير، فنقول الدم اليسير لا يؤثر لأنه يصعب التحرج منه، الدم اليسير أو الشيء اليسير لا يضر، لكن لو كان كثيرا فإن هذا يؤثر على الإنسان. نعم. وإن تقلصت جلدة من الذراع وتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها يعني جلدة تقلصت ثم تدلت وأصبحت يعني على غرار الساعد هنا، نقول لا يجب غسلها لأنها متدلية من الأعلى، متدلية من فوق المرفق، ولو تدلت من دون المرفق فوجب غسلها، لكن تدلت من فوق المرفق. نعم. وإن تقلصت جلدة من الذراع وتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت في غير محل الفرض، وبالعكس يعني إذا كانت من الذراع وفي محل الوضوء فيجب الغسل. نعم. وبالعكس يجب غسلها لأنها صارت في محل الفرض، وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر وجب غسل ما حاذى محل الفرض دون غيره. نعم. وجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها، من ظاهر وباطن دون الذي لم يحاذي. نعم. من ظاهرها وباطنها وما تحتها دون ما لم يحاذي، وعلم من كلامه أنه لو كان له يد زائدة أصلها بغير محل الفرق وتميزت لم يجب غسلها. يقول لو علم من كلام المؤلف هذا أنه لو كان له يد زائدة، هذه اليد أصلية وهذه اليد أصلية، لكن هنا من عند الكتف نزل ذراع وفيه يد، فأصبح هنا في الجانب الأيمن يدين سنتين وفي الجانب الأيسر يد واحدة. قلنا أيهما الأصلية؟ قالوا هذه اليد الأصلية. قلنا اليد الأصلية يجب غسلها، وأما اليد الزائدة فلا، لأنها في غير محل الفرق، في يجب غسل الأصلي دون الزائد. لماذا؟ لأن الزائد هذا ليس بمحل الفرض، بينما لو كان الزائد في محل الفرض لوجب غسله. فلو وجد أصبع زائدة هنا لقلنا إنها في محل الفرض ويجب غسلها، وأما ما زاد فإنه ليس بمحل الفرض فلا يجب غسله. نعم. وعلم من كلامه أنه لو كان له يد زائدة أصلها بغير محل الفرض وتميزت، يعني عرفنا أنها بينة وظاهرة وواضحة وأنها زائدة معروفة تميزت. أما إذا لم تتميز فنغسل الإثنتين معا، وإذا تميزت غسلنا الأصلي وتركنا الزائد. نعم. وتميزت لم يجب غسلها قصيرة كانت أو طويلة، ومن خلق إلى مرفق غسل إلى قدره. هنا عند الآن المرفق، ما هو المرفق العظم هذا؟ إنسان ما في مرفق، يعني يد ممتدة بدون مرفق، نقول وين يغسل؟ إلى هنا؟ لا. إلى هنا؟ لا. إلى هنا؟ لا. وين يغسل؟ إلى مكان المرفق عادة. خلق بدون مرفق، فالإنسان له مرفق فيغسل إلى المرفق، ومن ليس له مرفق يغسل إلى مكان المرفق عادة. بالنسبة للرجل نغسل إلى الكعبين، الذي ليس له كعب يغسل إلى الركبة؟ لا. يغسل إلى نصف الساق؟ لا. إلى عين؟ إلى مكان الكعب عادة، إلى مكان الكعب عادة. نعم. ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره، أي المرفق في غالب الناس إلحاقا للنادر بالغالب، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء، جميع الظاهر هكذا، ولا نقول يجب أن يمسح كل شعره، لا، يمسح جميع الظاهر بيديه، يقبل بهما ويدبر، يمسح جميع الظاهر، ما نقول يمسح جميع الرأس، لا، لأن جميع الرأس قد يكون شعره ما مسحه، نقول ما صح الوضوء، وإنما يمسح جميع الظاهر دون جميع الرأس، لأن جميع الرأس فيه صعوبة، قد يكون هنا شعيرات ما أتى لها المسح، فيقول يمسح بعد أن يغسل اليدين، لأن عندنا مثلا أعضاء الوضوء أربعة، ثلاثة تغسل وواحد يمسح، الذي يغسل الوجه واليدين والرجلين، والذي يمسح الرأس. إذن الذي على الترتيب غسل الوجه، غسل اليدين، ثم مسح جميع الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. فقال يمسح جميع الظاهر، يعني ما ظهر للإنسان. نعم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء، فلو مسح البشرة لم يجزئ كما فلو مسح البشرة، يعني مثلا ما جعل الشعر، في بعض الناس مثلا قد يكون مقدمة الشعر الرأس ما في شعر، يمسح البشرة، نقول لك ما الذي يمسح؟ الشعر. إلا إنسان ما عنده شعر إطلاقا فهو يمسح يمسح على جلدة الرأس، لكن من عنده شعر فهو يمسح جميع الظاهر من الرأس سواء كان فيه شعر أو لا. نعم. فلو مسح البشرة لم يجزئه كما لو غسل باطن اللحية ولو حلق البعض. فلو غسل البشرة فقط نقول ما أجزأ، مثل من غسل باطن اللحية كذلك، وإنما اللحية الكثيفة تخلل واللحية الخفيفة تغسل. فكذلك شعر الرأس يمسح ما ظهر منه. نعم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء، فلو مسح البشرة لم يجزئه كما لو غسل باطن اللحية، ولو حلق الباب فنزل عليه شعر ما لم يحلق. فنزل عليه شعر ما لم يحلق، يعني حلق بعض الرأس ثم أراد أن يتوضأ، فنزل على المكان المحلوق شعر من ما من المنطقة التي لم تحلق، نقول يمسحها. نعم. أجزأه المسح عليه، وإن مسح على معقوص بمحل الفرض ولولا العقد لنزل عنه. يعني معقوص يعني مربوط، شعره مربوط على الرأس ثم مسحه، ولولا العقص يعني لولا الربط لنزل هذا على كتفه او على يعني مثلا رقبته، فإنه يكفي ما دام الشعر معقوصا ومسح على المعقوص فإنه يكفيه ذلك. نعم. فلو مسح ولولا العقص لنزل عنه لم يجزئ لعروض العقص ذكره المجد. وكذا لو مسح على مخروب، يعني إذا كان العقص هذا يعني ربط ربطا خفيفا ثم وضع على الرأس ومسح على المربوط وحده لا يكفي، لم يجزئه ذلك، وإنما لو كان ملاصقا للرأس وثابتا عليه ثم مسحه كفاه. نعم. وكذا لو مسح على مخروب بما يمنع وصول الماء إليه وحد الرأس من حد وكذا الرأس. لو مسح على مخروب بما يمنع وصول الماء إليه، يعني مسح على شيء فيه خضاب وهذا الخضاب يمنع وصول الماء إلى الشعر فهذا لا يجزئه. نعم. وحد الرأس من حد الوجه، من حد الوجه من هنا يعني من فوق الجبهة. نعم. أي من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى ما يسمى قفا، إلى القفا يعني إلى أعلى الرقبة من الخلف. نعم. إلى ما يسمى قفا بالقصر، وهو مؤخر العنق، والبياض فوق الأذنين، والبياض الذي فوق الأذنين بعد كذلك يمسح لأنه تابع للرأس. نعم. والبياض فوق الأذنين منه أي الرأس فيجب مسحه، وذكر بعضهم أنه ليس من الرأس إجماعا، يمر يديه على مقدمه من يمر يديه من مقدمه أي من مقدمة المقدمة أي مقدم الرأس إلى قفاه، ويبدأ بالمقدم إلى القفاء. نعم. ثم يعدهما إلى مقدمه لحديث ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. لحديث عبد الله بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. رواه الجماعة. وظاهره لا فرق بين من خاف انتشار شعره وغيره ومشى عليه في الإقناع وغيره. نعم. ثم يأخذ ماء جديدا، يأخذ ما هذا من السنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. نعم. ثم يأخذ ماء جديدا لأذنين ويدخل سبابة، وهذه السبابة يدخل السبابة في الأذن ويمر بالإبهام خلفها، يأخذ ماء جديدا للأذنين ولا يدخل الماء في الأذن، لا، وإنما يمسح مسحا، يأخذ ماء جديدا للأذنين ويدخل السبابة في الأذن، هذه السبابة، ويمر بالإبهام من خلفها ويمسحها. ثم يأخذ ماء جديدا لأذنيه ويدخل سبابتيه في سمخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، لما في النساء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين، باطنهما يعني باطن الأذنين بالسبابتين، وظاهرهما يعني ظاهر الأذنين بالإبهام. نعم. يمسح برأسه وأذنيه باطنهما بسبابتيه وظاهرهما بإبهامه. قال في الشرح: ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف. نعم. لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر. فالأذن يعني مثلا الأذن فيها غضاريف قد يصعب وصول المسح عليها جميعا، فيقول لا يجب مسح، لا يجب أن نمسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس وهو الأصل لا يجب مسح ما استتر بالشعر، فكذلك الأذن لا يجب مسح ما استتر من غضاريف. نعم. ويتسع المسح للرأس والأذن كيف مسح، ويتسع المسح أيضا بخائل كخرقة وخشبة مبلولتين، يعني يكون بخرقة أو منديل أو بخشبة يبلها ويمسح بها رأسه. نعم. لعموم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولا يجزي وضع يديه ولا يجزي وضع اليد مبلولة ويضعها هكذا، لا بد من المسح. نعم. ولا يجزي وضع يده أو نحوه خرقة مبلولة على رأسه أو بل خرقة عليه من غير مسح، ويجزئ غسل رأسه زادة الرعاية والقواعد الفقهية والإقناع، ويكره مع إمرار يده عليه لحديث معاوية أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرق.